بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والوعد والوعيد وما يتعلق بهما ودوره في تحقيق الاستقامة. وكان آخر ما وصلنا إليه كلام القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكيف ذكر الاقتران الكثير بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن المؤمن في الحقيقة هو الذي يبحث عن تحقيق هذا في نفسه، كيف يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبالتالي لو أشيع هذا المفهوم، لو ركز الخطباء والوعاظ على هذا المعنى، لا صار الناس بدل أن يسألوا هل هذا العمل واجب أو ليس واجبا، يسأل هل هذا العمل صالح أو ليس صالح. وبالتالي هنا تتسع الدائرة، لأن الأمور الواجبة عندما يذهب الفقهاء والأصوليين يجد أن الكثير من الأعمال الصالحة لا يدخلونها ضمن الواجبات، أو لا يذكرونها أصلا. بعض الأمور الكثيرة المهمة المرتبطة بالمشروع الحضاري للأمة، بالنهي عن المنكر، بالتغيير، بالإصلاح، كلها قد لا يريدونها، وأحيانا حتى عندما يريدونها يريدونها في أواخر الكتب والتصنيفات والتي قد لا يصل إليها المستمع أو القارئ. تجد مثلا المدرس يبدأ بفقه الطهارة ويقضي جزء كبير جدا، ثم الصلاة، ثم ربما عندما يعود ربما يتوقف، عندما يعود أيضا سيعود إلى نفس الشيء. إذا جاء شهر رمضان سيتكلم عن شهر رمضان، إذا جاء الحج يتكلم عن الحج. وبالتالي كثير من الأعمال الصالحة لا تذكر نتيجة الاهتمام بهذه التفصيلات، وحتى الطريقة التي تعرض بها الأعمال الصالحة والخلاف هل هذا واجب أو ليس واجب. طبعا هذا يجرئ الناس على التساهل في الكثير من الأعمال الشرعية بحجة، أو في الأعمال الصالحة بحجة أنها ليست واجبة. وطبعا هذا كله نتيجة البعد عن المنهج القرآني في طرح القضايا المختلفة. يذكر السيد حسين المنهج القرآني في ذلك وتناسبه مع الفطرة الإنسانية، فيقول: الترغيب هنا يأتي على مستوى عالي، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يقول: أنواع متعددة. يعني طبعا هنا يبين معنى الآية الكريمة في قوله وأتوا به متشابها. يقول: أنواع متعددة إلى درجة أن بعضها متشابه من كثرة الأصناف، خاصة الفواكه بعضها تكون متشابهة تقريبا في النوع أو في الشكل أو في كذا، ومختلفة في أشياء كثيرة في ذوقها وفي فوائدها. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طبعا متشابها هنا المراد بها هذا المعنى، وهناك معاني أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله في عند ذكر مظاهر الوعد الإلهي. لأن هناك أنواع كثيرة متعددة، ولكن لكل نوع مذاقه الخاص، فوائده الخاصة في الدنيا. طبعا يعني كل فاكهة ربما نجدها متشابهة أحيانا في الشكل، لكنها مختلفة كثيرا في الذوق أو في غير ذلك. يقول: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا مما يعجب الإنسان كمخلوق. يعني الله تعالى هنا يخاطب الإنسان ويخاطب رغبة الإنسان وفطرة الإنسان، حتى عندما يذكر له الثمار في الجنة وأنها فيها يعني تشابه بينها وبين الجنة، فهناك نفوس ترغب في هذا الأمر. يقول: ليتني مثلا يحب البرتقال، يقول يعني أتمنى أن يكون هناك برتقال أيضا في الجنة أو تفاح في الجنة. فالله سبحانه وتعالى ذكر له هذا الأمر يعني موجود، ولكن شتان بين ذاك وهذا. وبالتالي الله تعالى يذكر أن الله تعالى هو الذي خلق هذا في الدنيا، ولا ليس بعيدا وليس صعبا أن يخلقه أيضا في الآخرة. ولذلك عندما يربط هذا الأمر بالله، الوعد والوعيد بالله، كل هذه الأمور تزول، كل هذه الإشكالات تزول. وبالتالي الله تعالى يعلم رغبات النفوس حتى لو لم ينطقوا بها. ولهذا الله تعالى يخاطب يعني في القرآن يخاطب النفوس بهذا الاعتبار: ولهم فيها أزواج مطهرة. البعض للأسف يعني نتيجة يعني هكذا يعني بعدهم عن الحقائق أو مجادلتهم الشديدة أو بعدهم حتى عن الفطرة، يقولون: كيف يذكر القرآن الأزواج في الجنة ونحو ذلك وهم لا يعلمون أن هذا موجود؟ يعني عندهم هم أصلا موجود عندهم، تجده من أجل امرأة قد يضحي بكل شيء، قد يضحي بشرفه، قد يضحي بماله، ولكن يعني يطمن الله تعالى أن لا يذكر هذا في الجنة، وكأنه هو الذي يملي على الله ماذا بماذا يرغب خلقه. فالله تعالى يعني هذا المعنى الشريف، معنى عظيم. الله تعالى عندما يقول أزواج المطهرة، هذه معنى من أنبل المعاني. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يدعو الناس للعفاف، يدعو إلى تحقيق العفاف في المجتمع. الذين الآن ينكرون ويسخرون من هذه الآيات الكريمة وما يرتبط بها من الحور العين ونحو ذلك، هم أشاعوا الفواحش ونشروا المنكرات وجاوزوا حتى عالم الحيوانات في هذا الجانب، ثم يسخرون من الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر. الله تعالى يذكر هذا الأمر حتى المؤمنون يعفون، حتى يقال لهم اصبروا فقط في الدنيا ولا تقعوا في الفواحش ولا المنكرات، فإن الله تعالى سيجازيكم على صبركم بمثل هذا الجزاء العظيم. لكن هؤلاء كما ذكرنا يسخرون لكونهم يريدون من الله تعالى أن هم طبعا كما قلت بألسنتهم يذكرون هذا الأمر، ولكنهم في واقعهم من أبشع الناس ومن أرذل الناس ومن أحط الناس في هذه الشؤون، كل حياته منصرفة نحو تحقيق شهواته، ثم يسخر من القرآن الكريم عندما يعرض الله تعالى فيه هذا الأمر. يقول سيد حسين: ولهذا الله تعالى جعل الجنة أرقى الماديات التي تصورها الإنسان، أرقى النعيم المادي، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن أزواج وخلود فيها إلى آخره، أليس هذا يعتبر أرقى نعيم مادي؟ إذن هنا لو نلحظ بأن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الدنيا لو لم يقدم أشياء مرغبة في الدنيا هذه من الناحية التربوية سيكون تقصيرا. طبعا هنا لماذا؟ لأن النفوس ترغب في هذه الأمور. لو قال لهم فقط تجدون مثلا الرضا عن الله ومحبة الله والسلام مع مثل هذه المعاني، مثل ما تذكر المسيحية لأن النعيم فقط نعيم روحي، فهنا الناس يرغبون عن ذلك، الناس يحبون طبعا هكذا فطرتهم، وكل إنسان في هذا الأمر. والذي يقول بأن ليس لدي رغبة مادية، رغبات مادية، يكذب على نفسه. هو من أجل حتى السكن، عندما يطلب السكن أليس السكن رغبة مادية؟ عندما يطلب الصحة، الصحة رغبة مادية، عندما يطلب العافية، إلى كل هذه رغبات مادية. ولكن هو يعني بالنسبة للآخرة وكأنه يتصور أنه سيتحول إلى كائن آخر، مع العلم أنه هو الإنسان، هو الإنسان في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك ما دامت لديه رغبات مادية في الدنيا فستكون له رغبات في الآخرة. ولهذا الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو يعلم حاجاته المختلفة. حتى لو فرضنا أنه ليس لديه رغبات في الدنيا فستتوفر له في الآخرة، ما دام الله تعالى أخبر بأنه ستكون هذه الأمور فمعناه أن هذه الرغبات ستكون موجودة. الله تعالى مثلا خلق الماء وهناك العطش أيضا في الإنسان، فالماء يعني هناك تجاوب وهناك انسجاب بينهما. ما دام الله تعالى خلق فينا العطش وهو الشعور بالحاجة إلى الماء، فالله تعالى خلق الماء. فلذلك الرغبات تعبر عن ما في الخارج. ما دام الله تعالى ذكر المساكن وذكر الأزواج وذكر كل هذه الأمور، فهذا يعني أن هناك رغبات تدعو إليها، والله تعالى يخاطب الإنسان من جميع الزوايا، ويخاطب الإنسان ذي الفطرة السليمة العادي. وكل إنسان عادي إذا سئل عن هذه الأمور يقول: نعم أنا أحب أن تكون لي هذه الأمور، أن تكون لي جنات وأنهار ومساكن وأزواج وخلود وصحة وعافية، كل هذه أرغب فيها. لا أقول مثلا فلان فقط، يعني مثل ما يذكر البعض فلان ترقى عن، يعني كأنه ترقى عن إنسانيته وجسده وصار روحانيا مجردا. طبعا هذا لو عاد إلى الواقع وعاد إلى حقيقته سيكتشف أنه يغالط نفسه. والله تعالى لا يمنعنا بأن تكون لدينا رغبات فطرية ونوجهها التوجيه السليم. وبالتالي عندما الله تعالى يعدنا بهذا الوعد في الآخرة، تلك الجنات العظيمة، هو لتحقيق الاستقامة في الدنيا، حتى نحافظ، نقول أنا بدل أن ما دامت هناك قصور سأسكنها في الجنة، فلماذا أبيع ديني من أجل سكن في الدنيا، من أجل مساكن كما ذكر الله تعالى الذين من أجل مساكنهم يفضلونها على الله، فيقول أبيع هذا المسكن لا قيمة له أمام قصور الآخرة. وبالتالي كل شيء يعني حتى في العفاف في كل الأخلاق يتحلى بها ذلك النعيم المادي، يصبح وسيلة للاستقامة. يقول السيد حسين لأنه يقول عن الإنسان بأن الإنسان بطبيعته يحب العاجلة، أن الإنسان يحب الخير هنا، الشيء الطبيعي أن يقول له أنه حتى في هذه الدنيا، هنا في الدنيا عندما تستقيم، عندما تسير على الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى يحصل لك الخير ويحصل لك البركة وتحصل النعم ويحصل أشياء كثيرة من الماديات والمعنويات. يعني مثل الشيء مثل هذا كما الله تعالى ذكر الوعد المرتبط بالآخرة، هناك الوعد أيضا المرتبط في الدنيا، وفي القرآن الآيات الكثيرة، البركة، الخير، الحياة الطيبة، وكل ذلك، كل تلك الأمور الله تعالى يعجل لعباده الخير. وبالتالي كما ذكرنا سابقا الوعد والوعيد دائما في كل المحال، الله تعالى واحد، الله تعالى هو المدبر لكل شيء، قوانين الدنيا وقوانين الآخرة الله تعالى هو الذي يضع هذه القوانين جميعا. بناء على هذا دعا إلى استعمال المنهج التربوي القرآني الذي يراعي الحاجات الإنسانية المختلفة. طبعا هذا كله في الدعوة للاستقامة، لأن الاستقامة تحتاج إلى دوافع، إلى حوافز، إلى ربما وسائل، بحيث الشخص يعني يراعي فيها أو يطبق فيها القوانين بدقة. وفي الدنيا كذلك لا نرى شيئا إلا وهناك محفوف بالضوابط وبالقوانين إلى آخره. يعني حتى ما يقال مثلا عن بعض الدول الأوروبية بأنها حريصة على النظافة وأن شوارعها نظيفة، هذا يعود للقوانين العقوبات المشددة على كل من يرمي أي ورقة في الأرض، هناك كاميرات تراقبه، هناك غرامات مالية كثيرة يدفعها وعقوبات كذلك، فلذلك يطبق ذلك الأمر. يقول إذن فمعنى هذا من الناحية المنهجية عندما نرغب الناس في طاعة الله، في عبادة الله، في الاستقامة على طريقة نرغب في الموضوعين، لأن هذا وارد في القرآن، يعني في الدنيا في العاجل والآجل، لأن هذا وارد في القرآن وهو شيء طبيعي والشيء الصحيح فعلا. كيف يمكن أن يقول عن الإنسان بأنه يحب الخير ويحب العاجل؟ الله تعالى ذكر أن الإنسان يحب العاجلة وخلق من عجل ويحب أن يكون له في الدنيا، فكذلك الله تعالى ما دام الإنسان يحب هذه الأمور وفي فطرته هذه الأمور، فالله تعالى يعده بها ويتوعده أيضا، يحب المصلحة وينفر من غيرها، فلذلك يأتي الوعد والوعيد في هذه الأمور. قال ويحب العاجل أن يريد شيئا أمامه، ثم يأتي هو ليقول لك تتحدث عن الجنة فقط، على طول تتحدث عن الجنة وتحدث عما يحصل في الدنيا، وقدم للمسألة الإنسان المسألة بأنها حياة واحدة بالنسبة له، يعني كما قلنا الحياة الآخرة هي امتداد للحياة الدنيا، والإنسان في الدنيا هو نفسه الإنسان في الآخرة، بأنها حياة واحدة بالنسبة له، إنما هذه تعتبر لحظة من الحياة الأبدية، يعني اللحظة التي نعيشها في الدنيا هي لحظة فقط قصيرة من الحياة الأبدية، لأن الإنسان من أول ما يخلق هو يخلق للأبد، يخلق لحياة أبدية، إنما يمر بمرحلة، الله تعالى يسمي يقول النشأة الأولى والنشأة الآخرة، هي مرحلة فقط، مرحلة من المراحل، يمر بمرحلة، هذه حياة أولى، بعدها يموت ثم يستأنف الحياة الأبدية التي لا انتهاء لها. طبعا سنذكر تفاصيل المرتبطة بهذا عند الحديث عن الأحداث، أحداث الحياة، ما أحداث المعاد، وهي في الحقيقة ما بعد هذه الحياة. يذكر سيد حسين الصلة بين حياتي الدنيا والآخرة وأهمية الوصل بينهما، فيقول إذن فالمسألة بالنسبة لك هي حياة واحدة، عندما تتحدث عن الجنة فقط على طول، يعني فقط تكتفي دائما بالجنة ولا تذكر الوعد الإلهي المرتبط في الدنيا، هنا يكون تقصير. يقول والإنسان هنا يحب الخير ويحب العاجل، وهو مرتبط أيضا، مرتبط في تكوينه في هذه الحياة، مرتبط بماديات هذه الحياة، فمن الطبيعي من الناحية التربوية أن يكون هنا يعجل الناس بسبب استقامتهم، بسبب ثباتهم وسيرهم على هدي الله وطريقه، أن يعجل لهم. وهذا حصل في القرآن الكريم بشكل واسع، إن الله تعالى يذكر الوعد المرتبط بالمؤمنين الصالحين في الحياة الدنيا وتعجيل ذلك لهم، ولا يكتفي فقط عند ذكر الوعد بالجنة. يقول أعني أن القضية يجب أن تربط الناس بأن سعادتهم في الدنيا في هذه الحياة متوقفة على أن يسيروا على هدى الله، وإلا فستطلع النتيجة في الأخير نتيجة سلبية كبيرة. فيستعبر الدين هذا، يعني يصبح الدين يعني بعيد وكأنه فقط مرتبط بعالم آخر ولا علاقة له بالدنيا. طبعا هذا مهم جدا، والقرآن الكريم يشير إليه ويذكره ويفصل فيه، وأحيانا يمزج بين الأمرين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، لهم الرضوان في الحياة الدنيا ولهم كذلك الرضوان في الحياة الآخرة، لأن هذا ما ينسجم مع النفوس ومع الفطرة الإنسانية. والحمد لله رب العالمين.